فالصحيح أن امرأة كانت ترعى غنما عند سلع، أتدري ما سلع؟ نعم، جبل في المدينة، فأصاب الذئب واحدة منها من الغنم، فأتى أخذت حجرا فذبحت الشاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. وفي هذا الحديث 6 أحكام أو 7 أخذ من فعل هذه المرأة. نعم، نلزم الأخ آدم باستنباط هذه الأحكام 6 أو 7، ما هو الآن أو الآن يعني ها الآن. طيب يلا، صح، ما هو دليل، ما في دليل. محمد محددة، نعم صالح، كيف صحيح جواز ذبيحة ما أكل السبع إذا أدرك حيا، ذاهب لمصلحته، جواز ذبح الإنسان بهيمة غيره إذا دعت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة ذلك. نعم، كم هذه 4؟ جواز ذبح الحائض والحامل من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر. جواز خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.